إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة، في باب صلاة الجمعة. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن سمرة، وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه يخطب جالسا فقد كذب. قال: أخرجه مسلم. يقول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. مر معنا في الدرس السابق ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة وهو قائم، دل على ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في القرآن إشارة واضحة إلى ذلك، كما في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فدلت هذه الآية وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس يوم الجمعة قاعد. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي أن الراجح من أقوال العلماء أن قيام الخطيب في خطبة الجمعة واجب، أن قيام الخطيب في خطبة الجمعة واجب، فلا يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يخطب الناس وهو قاعد، لا يجوز له ذلك، فلا يجوز له أن يخطب الناس وهو قاعد وهو قادر على القيام. فما دام قادرا على القيام فالواجب عليه أن يخطب الناس وهو قائم، ولا يجلس، يعني لا يجلس في حال خطبته يوم الجمعة إلا إذا تعذر عليه القيام. فهذا المعنى جاء التأكيد عليه في حديث جابر بن سمرة، قال أو جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. قال بعد ذلك: يجلس. ما أدري هل عندكم يعني ثم يجلس، ظاهر سقطت مني وسقط مني هذا الحرف، حرف العطف. قال: ثم يجلس. إذا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة، يفصل بينهما بجلسة خفيفة. ولهذا قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس، يعني يجلس عليه الصلاة والسلام بعد خطبته الأولى يجلس جلسة خفيفة، قال ثم يقوم، أي يقوم عليه الصلاة والسلام للخطبة الثانية، ثم بعد جلسته الخفيفة يقوم، قال فيخطب قائما أيضا في خطبته الثانية. إذن فالشاهد والحاصل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة يخطب وهو قائم، يخطب خطبتين وقائم، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفصل بين هاتين الخطبتين بجلسة خفيفة. ثم أكد جابر ابن سمرة رضي الله عنه قيام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتيه يوم الجمعة، أكد ذلك بقوله فمن أنبأك، يعني من أخبرك ومن حدثك، فمن أنبأك كان يخطب جالسا فقد كذب، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أي كذب وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يخطب يوم الجمعة إلا وهو قائم. إذن هذا هو معنى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه يعني عدة مسائل وفوائد تتعلق بأحكام، تتعلق بأحكام خطبة الجمعة. فمن مسائله كما مر، من مسائله كما مر أن المشروع في خطبة الجمعة أن تكون عن قيام، أن المشروع في خطبة الجمعة أن تكون عن قيام، فمن خطب الناس يوم الجمعة فالمشروع في حال أن يكون قائما في حال الخطبة. وهذه المسألة يعني سبق بحثها وتفصيلها في الدرس الماضي. مما يستفاد أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن خطبة الجمعة خطبتان. مما يستفاد من هذا الحديث أن خطبة يوم الجمعة خطبتان، فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم بعدها فيخطب خطبة ثانية. إذا فدل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه على أن خطبة الجمعة خطبتان اثنتان. وقد اختلف العلماء، اختلف العلماء هل من شرط خطبة الجمعة أن تكون خطبتين، أم تجزئ خطبة، أم تجزئ خطبة واحدة؟ فقد اختلف العلماء والفقهاء في ذلك، فذهب جمع من العلماء والفقهاء إلى اشتراط الخطبتين، إلى اشتراط الخطبتين، وأنه لا تكفي بل ولا تجزئ خطبة واحدة. فلو أن خطيبا يوم الجمعة بخطبة واحدة ثم نزل ليصلي بالناس لم يجزه فعله، لم يجزه فعله، بل لابد أن يضيف إلى خطبته الأولى خطبة ثانية. فهذا قول جمع من العلماء وفريق من الفقهاء. وذهب بعضهم، ذهب بعضهم إلى أنه تجزئ الخطبة الواحدة، فلو أن الخطيب يوم الجمعة خطب خطبة واحدة فقط، يعني بدأ في خطبة و يعني اتصل كلامه ثم أنهاه وختمه ونزل، فإن ذلك يكفيه ويجزئه. قال بذلك يعني بعض العلماء قالوا يكفي ويجزئ، أن يخطب خطبة واحدة فقط، وأما الخطبة الثانية فهي سنة، يعني ليست بلازمة وليست بحتم. ولكن الصحيح، الصحيح أيضا في هذه المسألة هو القول الأول، أن خطبة الجمعة لا بد فيها من خطبتين اثنتين، ولا يكفي ولا يجزئ أن يخطب خطبة واحدة، بل لا بد من خطبتين. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب إلا خطبتين، كان دائما يعني يفعل ذلك، يخطب بخطبتين، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه في يوم جمعة وفي خطبة جمعة اكتفى بخطبة واحدة، بل كان عليه الصلاة والسلام كان كلما صلى بالناس يوم الجمعة وخطبهم الجمعة يخطب بخطبتين، كما جاء في حديث جابر بن صالح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويداوم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وخطبة الجمعة تابعة لصلاة الجمعة، وكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فدل ذلك على أنه لا بد يوم الجمعة من خطبتين اثنتين، ولا تكفي ولا تجزئ خطبة واحدة. أيضا مما يستفاد، مما يستفاد من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن خطبتي الجمعة، أن خطبتي الجمعة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، أن خطبة الجمعة يفصل بينهما بجلسة خفيفة. إذن فيخطب الخطيب الأولى ثم يجلس، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية، فإذا فرغ منها نزل وصلى بالناس. إذن فهذا هو المشروع في خطبة الجمعة، يعني يخطب خطبتين ويفصل بينهما بجلسة خفيفة. ولكن اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة، هل هي واجبة أم أنها سنة؟ اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة، هل هي واجبة أم أنها سنة؟ فذهب بعضهم، ذهب فريق من العلماء إلى أن هذا الجلوس بين الخطبتين واجب، ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب هذه الجلسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يخطب كذلك وكان يفعل ذلك، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما تموني أصلي. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذه الجلسة سنة وليست واجبة، فلو أن الخطيب يوم الجمعة خطب الخطبة الأولى ثم فرغ منها وسكت، ثم بعد ذلك يعني شرع في خطبة ثانية دون أن يجلس، فلا شيء عليه ولا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يترك إلا الجلوس بين الخطبتين وهو سنة، وهو سنة. ودليل هذا أن هذه الجلسة يعني لم تثبت إلا من فعله عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. إذن فالمسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى وجوب يعني هذا الجلوس بين الخطبتين، كما هو يعني مذهب الإمام الشافعي، وهو أيضا يعني قول في مذهب الحنابلة وعند المالكية، ومنهم من قال لأن هذا الجلوس مستحب وسنة وليس بواجب. ولكن الأحوط يعني لا شك أن الأحوط هو الأخ بالقول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك كما دل على ذلك حديث جابر بن سمرة. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان في كل يوم جمعة يخطب خطبتين ويفصل بينهما بهذا الجلوس، يفصل بينهما بهذا الجلوس، وهو القائل، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك فالأظهر والأقرب والله تعالى أعلم هو القول بوجوب هذا الجلوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يفعله ويواظب عليه ويداوم عليه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن اتفق العلماء على أن الجلوس بين الخطبتين جلوس خفيف، اتفق أهل العلم على أن الجلوس الذي يكون بين الخطبتين جلوس خفيف جدا، ولذلك قال بعضهم هو بقدر أن يقرأ القارئ ثلاث آيات، قال بعضهم هو بقدر أن يقرأ القارئ ثلاث آيات، وقال البعض الآخر هو بقدر أن يقرأ القارئ سورة الإخلاص. سورة الإخلاص هي سورة قصيرة وآياتها قصيرة جدا. إذا فاتفقوا على أن المشروع في هذه الجلسة هو التخفيف وعدم الإطالة، وعدم الإطالة. فهذه بعض المسائل والفوائد المستفادة من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وهي كما رأيتم متعلقة بأحكام خطبة الجمعة. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساه، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال رواه مسلم، وفي رواية له أي لمسلم: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: وللنسائي: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة أو وكل ضلالة في النار. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث جابر ابن عبد الله وهو الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، ذكر حديث جابر رضي الله عنه في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ذكر حديث جابر رضي الله عنه في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وهذا الحديث، روي أو جاء بألفاظ مختلف ومتنوعة، وخاصة فيما يتعلق بخطبة الحاجة، لأن حديث جابر رضي الله عنه تضمن ما يعرف عند أهل العلم، تضمن خطبة أو ما يعرف عند أهل العلم بخطبة الحاجة، وهي قول القائل في بداية خطبته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. فهذه الخطبة تعرف عند العلماء بخطبة الحاجة، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هذا وغيره. وجاءت هذه الخطبة بألفاظ متنوعة وروايات متنوعة، ولذلك قام الشيخ الألباني رحمه الله بجمع روايات هذه الخطبة وألفاظها في رسالة لطيفة سماها رحمه الله خطبة الحاجة، سماها خطبة الحاجة، رسالة يعني صغيرة ولطيفة للشيخ الألباني رحمه الله، يعني ألفها قديما رحمه الله تعالى، وقد جمع في هذه الرسالة يعني الأحاديث التي جاءت بخطبة الحاجة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر روايات تلك الأحاديث وألفاظها. فمن أحب أن يقف مع تفصيل ذلك فعليه برسالة الشيخ رحمة الله عليه. إذن فكما أشرت، يعني هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، تضمن صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يوم الجمعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة بانفعال، إن صح التعبير، يعني كان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة يعني ينفعل مع خطبته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني ذكر جابر رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. والمراد بالغضب هنا الانفعال، يعني في أثناء الخطبة. وهذه الصفات التي ذكرها جابر رضي الله عنه في خطبته عليه الصلاة والسلام تجعل خطبة الخطيب مؤثرة في الناس. هذه الأوصاف التي ذكرها جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل خطبة الخطيب مؤثرة في الناس، يعني الخطيب إذا خطب الناس يعني بانفعال، فعلى صوته واشتد غضبه، فإنه بكلامه وبخطبته سيؤثر في الناس، بخلاف من يخطب الناس يعني بأسلوب فاتر يعني بفتور. فعادة ما تجلب يعني الخطبة الفاترة، إن صح التعبير، يعني قد تجلب يعني النوم للسامعين ولا تجعلهم ينتبهون إلى خطبة الخطيب، بخلاف ما لو كانت الخطبة يعني بانفعال وبرفع صوت ويعني شدة غضب ونحو ذلك، فإنها تكون مؤثرة. إذن فوصف يعني جابر رضي الله عنه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى يعني إلى درجة حتى كأنه منذر جيشه، حتى كأنه منذر جيشه. يعني شبه جابر رضي الله عنه حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بمن ينذر قومه من جيش ومن عدو يوشك أن يصل إلى البلد أو إلى القرية. يعني تصوروا لو أن رجلا رأى جيشا ورأى عدوا يوشك أن يصل إلى البلد وإلى القرية التي يريد أن يهاجمها، فذهب هذا المحذر وهذا المنذر لينذر قومه من ذلك الجيش وليحذر قومه من ذلك العدو. هل تتصورون أنه سيكلمهم يعني بصوت يعني هادئ ورق وفاتر؟ العكس، لا شك أنه سيكلمهم بأعلى صوته ويكون في غاية الانفعال في تحذير قومه من ذلك ومن ذلك العدو. إذن فهكذا يعني شبه جابر رضي الله عنه يعني حال النبي عليه الصلاة والسلام وصفته في خطبته بهذا المحذر وهذا المنذر الذي ينذر قومه من جيش قادم ومن عدو حاضر، حتى كأنه منذر جيش يقول فعل. يقول من هو يا جماعة؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أو هو المنذر لقومه؟ فنقول فاعل يقول هو المنذر. يعني هذا المنذر ماذا يقول لقومه؟ يقول صبحكم، يعني احذروا قد صبحكم العدو، يعني جاءكم صباحا، هجم عليكم صباحا، هذا هو معنى صبحا، أي هجمكم العدو صباحا. وهذا إن كان العدو قد أتى في وقت الصباح، فالمنذر يحذر قومه ويقول له قد صبحكم العدو، قد صبحكم العدو. وأما إن كان العدو قد أتاهم مساء، قد أتاهم مساء، فيقول لهم المنذر ماذا؟ قد مساكم، قد مساك العدو، جاءكم مساء. إذن هذا يعود إلى اختلاف الأوقات التي يهاجم فيها العدو يعني هذا القوم. فإن هاجمهم صباحا قال المنذر صبحكم، وإن هاجمهم مساء قال المنذر مساكم. ولهذا يقول حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، والواو هنا بمعنى أو، لأن الجيش كما قلنا إما أن يهاجمهم صباحا أو يهاجمهم مساء، ولا يمكن أن يهاجمهم في وقت واحد يعني في الصباح والمساء. إذن فالكلام هنا يعني يحمل على التنوع على الجمع، يعني إما أن يقول لهم صبحكم أو يقول لهم مساكم. ويقول وفعل يقول هنا من هو يا جماعة؟ هو المنذر؟ لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته، ونبينا في خطبته. فماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته؟ يقول جابر ويقول أما بعد، أما بعد. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبته بحمد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبته بحمد الله والثناء عليه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى آخر الجمل التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها الخطبة. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبته بحمد الله والثناء عليه جل وعلا. فإذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المقدمة التي فيها ثناء على الله وحمد لله وتمجيد لله، يقول بعد ذلك أما بعد، يقول بعد ذلك أما بعد. وكلمة أما بعد، كلمة أما بعد يؤتى بها للفصل، يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبين الشروع في الموضوع، يؤتى بها بين المقدمة وبين الشروع في الموضوع. إذا الكلام الخطبة يعني لها مقدمة ولها موضوع، لها مقدمة ولها موضوع. فإذا فرغت من مقدمة وقبل أن تشرع في الموضوع تقول ماذا؟ أما بعد، تقول أما بعد. ولهذا يقول جابر ثم أو ويقول بعد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من حمد الله والثناء عليه وتمجيده يقول بعد ذلك أما بعد. طيب، وأما بعد كما قال أهل العلم تقدير يعني هذه تقدير الكلام في هذه الكلمة مهما يكن من شيء بعد، يعني كلمة أما بعد يعني هي جملة مختصرة، يعني جملة مختصرة يعني فيها كلام محذوف يقدر، فيها كلام محذوف يقدر. وتقدير الكلام يعني في هذه الكلمة في هذه مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. إذن ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث، والحديث هو الكلام، والحديث هو الكلام. فإن خير الحديث أي خير الكلام كتاب الله، فكتاب الله هو خير كلام وأفضله وأحسنه. لماذا يا جماعة؟ لأنه كلام الله، لأنه كلام الله. فهذا القرآن الذي نتلوه ونقرأه ونسمعه هو كلام الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو لن يسمع إلا القرآن، ومع ذلك قال حتى يسمع كلام الله. إذن فهذا القرآن فيه كلام الله، ولذلك كان هذا القرآن هو أحسن الحديث وأفضل الكلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله، الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث. إذن قال فإن خير الحديث كتاب الله، إذا القرآن الكريم هو حديث وخير كلام، لأنه من كلام الله جل، تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة، تكلم الله جل وعلا به حقيقة، فهو كلام الله حقيقة لا مجاز، كلام حقيقي. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وخير هدي محمد. وكلمة الهدي في هذا الموضع في خطبة الحاجة يعني جاءت بروايتين بلفظين، يعني جاء في بعض الروايات فإن خير أو وخير الهدي هدي محمد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. وجاء في لفظ آخر وفي رواية أخرى وخير الهدى هدى محمد، وخير الهدى هدى محمد. أما على الرواية الأولى فالهدي هو الطريق والسبيل. الهدي هو الطريق والسبيل، فخير طريق، خير طريق يسلكه المسلم والمؤمن في سيره إلى الله هو طريق نبينا عليه الصلاة والسلام وسبيل محمد عليه الصلاة والسلام، هذا خير طريق، بل هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الله جل وعلا سالما غانما هو الطريق الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، والسبيل الذي جاء به خير الأنام عليه الصلاة والسلام هو السبيل الوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فالطريق الذي يوصل إلى الله جل وعلا هو طريق وحيد، واحد ووحيد، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من الطرق وسواه من السبل فهي طرق ضلالة وسبل غواية، هي سبل شيطان أو سبل الشيطان والعياذ بالله، لا توصل إلى الله جل وعلا، بل من سلكها هلك والعياذ بالله، من سلك السبل الأخرى هلك والعياذ بالله. ولهذا نهى الله جل وعلا عن سلوكها، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا السبل الأخرى لأنها لم توصلكم إلى الله جل وعلا، بل تؤدي بكم إلى الهلاك والضياع والعياذ بالله. إذن فالهدي هو الطريق والسبيل، وخير هدي وخير سبيل هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما بينه ووضحه نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأما على الرواية الثانية وخير الهدى، وخير الهدى هدى محمد، فالهدى المقصود بالهدى هنا الهداية، الآية والدلالة والبيان. والهداية كما نعلم تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق، هداية توفيق، وهداية دلالة وبيان وإرشاد. هداية التوفيق بيد الله جل وعلا، هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، فلا أحد يهدي هداية التوفيق إلا الله جل وعلا، وهذه الهداية تفرد بها رب العزة جل وعلا، ليست حتى لأعظم نبي ورسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يملك هذا النوع من الهداية، أعني هداية التوفيق. قال تعالى: إنك لتهدي من أحببت، إنك لتهدي من أحببت. هذه الآية يعني نزلت في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اهتداء عمه أبي طالب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على إسلام وإيمان عمه أبي طالب، ولكنه مات على الكفر والعياذ بالله، لم يسلم ولم يؤمن ولم يهتد، رغم المحاولات الكثيرة والعديدة من نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن لما لم تكتب له الهداية، هداية التوفيق، مات على الكفر والعياذ بالله. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات مخاطبة نبينا عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي، لا تهدي، لا نافية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق، هداية التوفيق ليست إلا لله جل وعلا، لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. وأما النوع الثاني من أنواع الهداية فهو هداية ماذا؟ الدلالة والبيان والإرشاد، أن تهدي الناس بمعنى أن تدلهم على الخير، ترشدهم إليه، تعرفهم به. هداية دلالة وإرشاد وبيان وتعريف، تبين الحق، تعرف الناس بالحق، تدلهم عليه. وبعد البيان والدلالة والإرشاد والتعريف من الناس من سيوفقه الله جل وعلا للاهتداء وسلوك طريق الحق، ومنهم من لا يوفق لذلك فيبقى على غيه وضلاله وكفره والحراف. إذن هذا النوع الثاني، هذا هو النوع الثاني من أنواع الهداية. وهذه الهداية يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهدي إلى الحق ويبينه ويوضحه ويعرف الناس بطريق الحق. ولهذا قال تعالى مخاطبا نبيه: وإنك لتهدي. اللام هنا للتأكيد، اللام هنا للتأكيد، وإنك يعني أصل الكلمة وإنك تهدي، وأكدت بالله، وإنك لتهدي صراط مستقيم. ما معنى الهداية في هذه الآية؟ هل هي هداية التوفيق وإدخال الإيمان في القلوب؟ لا، هي هداية ماذا؟ البيان والإرشاد، هي هداية البيان والإرشاد. والمقصود بالهدى والهداية في هذا الحديث هو هذا النوع: وإن خير الهدى هدى محمد، أي خير البيان، خير البيان هو بيان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل من بين يعني هذا الدين ووضحه وعرف به ماذا؟ الخلق، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خير، هو خير من هدى الناس وبين لهم دين الله وعرفهم بطريق الحق. ولهذا قال يعني في خطبة الحاجة: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدى هدى محمد. ونأخذ يعني فائدة يعني جليلة من الجمع يعني بين هذه الجملة والتي سبقت، أن الهداية في شيئين: في التمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق، هذا هو الحق. فمن أراد أن يصيب الحق فعليه أن يعتصم بالوحيين، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدى هدى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها. والمحدثات جمع محدث، المحدثات جمع محدث، والمحدث يعني هو الأمر الحادث الجديد، هو الأمر الحادث الأمر الجديد. والمراد بالمحدثات هنا البدع، كما يدل عليه يعني سياق الحديث، كما يدل عليه سياق يعني ألفاظ يعني هذا الحديث. إذن فالمحدثات هي البدع التي أحدثت في الدين، البدع التي أحدثت في الدين، وهذه البدع هي شر الأمور والعياذ بالله. هي شر الأمور والعياذ بالله. يعني بعد أن ذكر يعني ما فيه الخير إذا لذكر ما فيه الشر. الخير أين يوجد الخير؟ في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الشر فهو في المحدثات في البدع، ولهذا قال وشر الأمور محدثاتها. فالشر كل الشر في البدع والمحدثات، وهذا يدل على خطورة البدع، هذا يدل على خطورة البدع وأنها شر، وأنها شر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وشر الأمور محدثاتها. ولذلك يعني لا يوجد في الدين ما يعرف بالبدعة الحسنة، لا توجد بدعة حسنة في دين الله، بل البدع كلها سيئة وكلها شر. يعني كيف نقول بأن الدين فيه بدعة حسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشر الأمور محدثاتها، يعني بهذا العموم والإطلاق. فالمحدثات كلها يعني شر والعياذ بالله، لا خير فيها، لا خير فيها ولا حسن فيها. ولذلك كما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله يعني ما جاء في لسان السلف يعني من تحسين بعض البدع، يعني ما عنوا بذلك البدع الشرعية، وإنما يعني عنوا بذلك البدع اللغوية، كما في قول عمر عن صلاة التراويح نعمة البدعة. ولا يعني بالبدعة هنا يعني ما معنى البدعة في الشرع، وإنما عنا بذلك معناها في اللغة. وإلا فصلاة التراويح ليست ببدعة، كيف تكون بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها أن تصلى في جماعة، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركها إلا خشية أن تفرض على الناس. إذن يعني ما جاء في لساني أو في بعض نقول السلف من وصف البدع بأن فيها يعني الحسن، فإنما يعنون ذلك البدع يعني من حيث اللغة لا من حيث الشرع. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول وشر الأمور محدثاتها، ثم قال وكل بدعة ضلالة. تأملوا إلى هذا التأكيد، يعني بعد أن بين بأن المحدثات كلها أو بأن المحدثات كلها شر أكد ذلك بقوله وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. ما معنى ضلالة؟ أي تبعد صاحبها عن الصراط المستقيم. ولهذا يقال عن العبد إذا ضل الطريق يقال عنه ضل، يعني شخص كي يكون يحوس على طريق ويذبح يقال عن هذا الإنسان ضل، يعني هو يطلب طريقا معينا فابتعد عنه. فالبدع تبعدك عن الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، أي لا تزيد صاحبها إلا بعدا عن الله وعن صراط الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. هذا هو الحديث باللفظ الأول، هذا رواه مسلم. ثم قال وفي رواية له، يعني في رواية لمسلم في حديث جابر هذا في وصفه لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يعني هو يريد الآن وصفه، يريد وصفه. قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفتتحها بذلك أي بحمد الله والثناء على الله وتمجيده جل وعلا. قال يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك أي بعد ذلك وقد علا صوته ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. هذه رواية أخرى. ثم قال وفي رواية له أي لمسلم أيضا من يهدي الله فلا مضل له، أي مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله في خطبة الحاجة، يقول هذه العبارات العظيمة، يقول هذه العبارات وهذه الجمل العظيمة. ماذا يقول؟ من يهدي الله فلا مضل له. من يهدي الله، إذا كتب الله جل وعلا لشخص الهداية ووفقه للهدى وسلوك طريق الله المستقيم، من وفق لذلك ويسر لذلك فلا مضل له، يعني من وفق لسلوك طريق الهداية وسلوك صراط الله المستقيم، فلو اجتمع أهل الأرض كله على أن يضلوه أن يبعدوه عن هذا الطريق لما عرف، لأن الله جل وعلا كتب له الهداية، فمن هداه الله فلا مضل له، هذا هو المعنى. قال من يهدي الله فلا مضل له، والعكس بالعكس، قال ومن يضلل فلا هادي له، ومن كتب الله جل وعلا عليه الضلالة والعياذ بالله فلا هادي له، يعني ما كتب الله تبارك وتعالى عليه الضلال والبعد عن صراط الله المستقيم فلا أحد بإمكانه أن يهديه وأن يعيده وأن يرده إلى صراط المستقيم، لأن هداية التوفيق بيد الله جل وعلا إذن قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه الجمل يعني نستفيد منها يعني فائدة مهمة جدا يعني تتعلق بالعقيدة، وهي أن الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، الهداية والإضلال بيد الله، فالله جل وعلا هو من يهدي وهو من يضل، خلافا للمعتزلة وفقهم. عند المعتزلة ومن وفقهم الهداية والضلال ليس بيد الله بل هو بيد الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يهدي نفسه هداها، وإذا اختار ضلالها ضل، فعندهم الهداية والإضلال بيد الإنسان ليست بيد الله وهذا طبعا انحراف، هذا انحراف عن العقيدة الصحيحة التي صرح بها النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الجمل والعبارات، وكما جاء مصرحا بها في نصوص كثيرة جدا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالهداية بيد الله كما أن الضلال بيده أيضا جل وعلا، فالله جل وعلا يهدي من يشاء من عباده تفضلا منه جل وعلا، ويضل من يشاء من عباده عدلا منه وحكمة. إذا ضل إنسانا لا يعني ذلك أنه ظلمه، لا، بل ضله وأضله لأنه لا يستحق إلا ذلك فيهدي الله جل وعلا من يشاء، ويضل الله تبارك وتعالى من يشاء. ولهذا قال اهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ولذلك ينبغي للإنسان أن يلجأ دائما إلى الله في سؤال ماذا؟ الهداية. على الإنسان أن يلجأ دائما إلى الله ويلجأ إليه، يلجأ إليه ويسأله ماذا؟ الهداية، يسأله الهداية ويتعوذ به من الضلال، يتعوذ به من الضلال. إذن قال: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا هو معنى هذه الرواية الأخرى للإمام مسلم. ثم ذكر المصنف رواية أخرى فقال: وللنساء وكل أو وكل، يعني حسب الإعراف، وكل ضلالة في النار. إذن جاء في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. وهذه الرواية تؤكد خطورة ماذا؟ البدع. هذه الرواية تؤكد خطورة البدع، وأنها قد تؤول بأصحابها والعياذ بالله إلى نار جهنم، قد تؤول بأصحابها إن لم يتوبوا ويتوب الله جل وعلا عليهم، قد تؤول بهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال: وكل ضلالة في النار. هذا ما يتعلق يعني بشرح ما ذكره جابر رضي الله عنه في وصفه لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم. وهذا الحديث أيضا يعني نستفيد منه عدة يعني أحكام وأداب، بس إنه عدة أحكام وأداب تتعلق بخطبة الجمعة، تتعلق بخطبة الجمعة. فمن أداب خطبة الجمعة أن تستفتح بخطبة الحاجة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، أن تستفتح وتفتتح بخطبة الجمعة، بخطبة الحاجة، بخطبة الحاجة، كما جاء في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأحكام، المستفادة من هذا الحديث مشروعية رفع الصوت في خطبة الجمعة، خاصة في الأزمان أو في الأماكن التي لا تتوفر فيه ماذا؟ يعني هذه المكبرات، مكبرات الصوت. إذن فإذا لم يكن هناك مكبر فيشرع، للخطيب يوم الجمعة أن يرفع صوته بخطبته، لأن المقصود بهذه الخطبة هو ماذا يا جماعة؟ وعظ الناس وتذكيرهم. والله جل وعلا قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن فالناس يذهب يوم الجمعة للخطبة للسماع، لذكر الله والوعظ والإرشاد والتعليم ونحو ذلك. وهذه الغاية وهذا المقصود لا يتحقق إلا برفع الخطيب لصوته. فلو أن خطيبا خطب الناس سرا، هل سيتحقق هذا المقصود؟ طبعا لن يتحقق. ولهذا يعني كان القول الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن رفع الصوت يوم الجمعة واجب على الخطيب، أن رفع الصوت يوم الجمعة واجب على الخطيب حتى يسمع الناس، الناس حضروا لأجل سماع الذكر وسماع الوعظ، ولن يتحقق هذا المقصود إلا برفع الصوت، والقاعدة عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. إذا مقصود الخطبة هو وعظ الناس، نفعهم، تذكيرهم، وهذا المقصود لا يتم إلا بماذا؟ إلا بإسماعهم، برفع الصوت. ولذلك ما جاء في مذهب الحنفية يعني غير صحيح. يعني عند الأحناف لو أن الخطيب خطب سرا فإنه يجزئه ذلك، لو أن الخطيب خطب سرا فإنه يجزئه ذلك، يعني هذا الكلام غير صحيح. يعني ما الفائدة أن يخطب سرا فلا يسمع أو لا يسمع إلا نفسه، وإن أسمع قد يسمع يعني بعض القريبين منه، يعني هذا الكلام غير صحيح. فلا يجوز أن يخطب سرا أو بصوت خافت لا يسمع إلا أقرب الناس إليه، لا، بل لابد أن يسمع الناس كلهم بقدر الإمكان، طبعا لابد أن يسمع الناس كلهم بقدر الإمكان. ولذلك يعني مر معنا في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس ماذا؟ رفع صوته، ولهذا قال احمرت عيناه وعلى صوته. ومن مقاصد يعني هذا الرفع من الصوت يعني إسماع الناس، وخاصة في الأماكن وفي الأوقات التي لا يكون فيها يعني مثل هذه المكبرات. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث كما أشرت إلى ذلك في الشرح، أن المشروع في خطبة الخطيب أن تكون ماذا؟ بانفعال ومؤثرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. إذا فهذا يعني من أداب الخطبة، يعني حتى تكون الخطبة ماذا؟ مؤثرة ونافعة ومفيدة للناس. فلا يخطب الخطيب يعني خطبة الجمعة يعني كأنه كما يقال يعني يقرأ يعني جريدة، يعني يسردها يعني سردا يعني بأسلوب واحد، يعني مخالف لآداب الخطبة. فمن آداب الخطبة يعني الانفعال ورفع الصوت ونحو ذلك. ولهذا يقول يعني العلماء في هذا الباب أنه ينبغي للخطيب أن يراعي في طريقة إلقائه للعبارات والكلمات والجمل في خطبته، أن يراعي المعاني التي هو بصدد سردها وإلقائها. يعني هناك يعني بعض المواقف يعني تتطلب ماذا؟ يعني رفع الصوت والانفعال. إذا كنت تحذر الناس مثلا من النار وتذكرهم وتعظهم، ففي مثل هذه الحال يعني الأسلوب المناسب هو ماذا؟ يعني الانفعال ورفع الصوت وغير ذلك. وهكذا أيضا إذا كنت تحذر الناس يعني من أمر يعني محرم ونحو ذلك، يعني يناسب ذلك يعني الانفعال والغضب ونحو ذلك. وهذا الأسلوب قد لا يفيد يعني في يعني حالات أخرى، ولذلك كما قال العلماء يعني ينبغي للخطيب أن ينوع في أسلوبه، فلا يجعل خطبته من أولها إلى آخرها كلها يعني بغضب وصوت مرتفع وغير ذلك. يعني قد يكون في خطبته بصدد تعليم الناس مثلا صفة الصلاة أو يعني صفة الوضوء. كيف تعلمهم صفة الصلاة ولا علاش تزكي على الناس؟ تقول للناس يعني الوضوء يكون بالطريقة الفلانية، هذه لا يتناسب معها ماذا؟ يعني رفع الصوت والغضب ونحو ذلك. إذا فكما يقال لكل مقام ماذا؟ مقال. لكل مقام مقال. إذن يعني يتبع الأسلوب المناسب بكل مقام. فإذا كان المقام يعني مقام يعني ترهيب وتخويف ونحو ذلك، فتناسب مع ماذا؟ يعني رفع الصوت ونحو ذلك. وإذا كان مقام مثلا يعني ترغيب وتشويق، قد لا يناسب معه ماذا؟ رفع الصوت فيخفض صوته وهكذا. طيب نواصل. من الأحكام أيضا إن لم يكفي الوقت يعني نكمل إن شاء الله بعد الأذان. يعني بقيت يعني مسألة واحدة وحكم تعلق يعني بهذا الحديث، حديث جابر في صفة يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. من الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة مسألة ما ينبغي أن تتضمنه خطبة الجمعة. اختلف العلماء في ذلك. فكثير من العلماء يشترط في خطبة الجمعة أن تتضمن أمورا معينة. كثير من أهل العلم يشترط في خطبة الجمعة أن تتضمن أمورا معينة، فيقول مثلا البعض لابد أن تتضمن خطبة الجمعة حمد الله، أن تقول الحمد لله أو إن الحمد لله. قالوا لابد أن تتضمن حمد الله، فلو خطبت خطبة يعني طويلة وعريضة ولم تحمد الله جل وعلا فيها، فبعضهم قد يفسد خطبته، يقول لك خطبة هذه فاسدة ما فيهاش حمد الله جل وعلا. إذا فبعضهم يعني يشترط هذه الأمور، يقول لابد فيها من حمد الله بهذا اللفظ الصريح الحمد لله، ولابد فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنك لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتك فخطبتك فاسد تعيده. لابد أضمن الأمر بتقوى الله والحث على ذلك، يعني تقول يا أيها الناس اتقوا الله، يعني بعضهم يشترط هذا. إذا لم تأمر الناس بتقوى الله يعني بهذه العبارة الصريحة فخطبتك يعني غير يعني مجزئ. وبعضهم يشترط مثلا يعني أمورا المهم فيها هي فيها خلاف، يعني كل يعني فريق يعني يشترط أمورا في الخطبة، ونحن يعني مثلنا فقط بالأمثلة السابقة فهل الخطبة لا تصح إلا إذا تضمنت يعني أمورا معينة؟ يعني هل يعني الخطبة لا تصح إلا إذا تضمنت أمورا معينة من حمد الله والصلاة على رسول الله والأمر بتقوى الله وقراءة آية أو بعض الآيات القرآنية إلى غير ذلك مما يشترط، أم أنه لا يشترط شيء من ذلك؟ طبعا في هذا يعني خلاف كبير بين العلماء، فمنهم من يشترط يعني أمورا في الخطبة ومنهم من لا يشترط ذلك. والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يشترط ذلك، فلا يقال لا تصح خطبة إذا لم يكن فيها حمد لله، لا تصح خطبة إذا لم يكن فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا تصح خطبة إذا لم يكن فيها قراءة لآية أو أكثر، أو لا تصح خطبة إذا لم يكن فيها كذا. يعني الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يشترط في صحة الخطب أن تتضمن يعني أمورا بعينه، وإنما المقصود بالخطبة هو ماذا؟ يعني وعظ الناس، تذكيرهم، تعليمهم إلى غير ذلك من المقاصد التي يعني تكون في الخطب. فلا يشترط في التصح أن يقال لابد فيها من كذا وكذا وكذا، فإذا خالت من ذلك فهي خطبة باطلة، لا. ولذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. يقول السعدي رحمه الله في معرض بيان ذلك قال: وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على رسوله وقراءة آية من كتاب الله، قال: فليس على اشتراط ذلك دليل. والصواب، يقول الشيخ سعد رحمه الله، والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف، وإن لم يلتزم بالمذكورات نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله، وأما كون هذه الأمور شرطا لا تصح إلا بها سواء تركها عمدا أو خطأ أو سهوا ففيه نظر ظاهر. وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجزي ويسقط الواجب وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح. إذن فالحاصل أن الخطبة يعني لتصح يعني لا يشترط يعني فيها يعني هذه الأشياء المذكورة يعني من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية أو أكثر وغير ذلك من الشروط، بل المهم أن يتحقق بالخطبة المقصود يعني من تذكير الناس ووعظهم ويعني إرشادهم وتعليمهم ونحو ذلك. ولكن ننبه فقط يعني في هذه المسألة وفي هذا الباب إلى حديث يعني جاء في هذا الباب، وهو ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع وغيره. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل خطبة ليس فيها تشهد، ليس فيها تشهد. ما هو التشهد؟ أن تشهد لله بالألوهية ولنبيه بالرسالة. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. اليد الجذماء هي اليد ماذا؟ المقطوعة، هي اليد المقطوعة. فهذا الحديث قد يفيد وجوب ماذا؟ التشهد. قد يفيد وجوب التشهد أو الشهادة في الخطبة بأن تشهد الله جل وعلا بالوحدانية وبالألوهية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يعني له كلام يعني يفيد القول بالوجوب، ولذلك جاء في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 79 جاء فيها: ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال جامع يعني هذه الاختيارات: وأوجب أبو العباس، وهو ابن تيمية قال: وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين. وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين، يعني أن تشهد لله جل وعلا بالألوهية وأنه لا إله إلا هو، وأن تشهد لنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ولكن مع ذلك يعني أقول والله تعالى أعلم أنه حتى على القول بوجوب الشهادتين فالأظهر والله أعلم أنه ليس من شرط الخطبة أن يكون فيها الشهادتان بلفظ معين، بأن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا يلزم ذلك. بل لو كان في ضمن خطبتك لو كان في ضمن خطبتك كلام يوحي بذلك، يعني في هذا المعنى، ها يوحي بذلك في هذا المعنى، فيغني عن التصريح بالشهادتين. لو مثلا في خطبتك نصحت الناس بعبادة الله، فقلت يا أيها الناس اعبدوا الله، نقول هذا يقوم مقام ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. إذا قلت للناس اعبدوا الله هذا يقوم مقام أن لا إله إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله ماذا تعني؟ عبادة الله وإفراد الله جل وعلا بالعباد. فإذا قلت أو حثثت الناس وأمرتهم بعبادة الله واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا يكفي، هذا يكفي. وبالتالي فالأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم، الأظهر والله تعالى أعلم أننا يعني نبقى على الأصل السابق، أن الخطبة يعني لا تشترط فيها يعني ألفاظ معينة وعبارات يعني خاصة لا تصح الخطبة إلا بها، يعني من حمد لله أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني غير ذلك، بل متى يعني تحققت يعني في الخطبة أهدافها ومقاصدها فإن ذلك يكفي. والله تعالى أعلى وأعلم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.